بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ما زلنا أيها الأفاضل نقرأ في معالم التفسير، مختصر معالم التفسير للبغوي رحمه الله تعالى. سورة المعارج، قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سأل، قرأ أهل المدينة والشام سالا بغير همزة، وقرأ الآخرون بالهمز، فمن همز فهو من السؤال، ومن قرأ بغير همز قيل هو لغة في السؤال، يقال سال يسال مثل خاف يخاف، وقيل هو من السيل، وسال واد من أودية جهنم، سال وسأل قرأت هكذا. فمن قال بالهمز سأل من السؤال، ومن قال سال قال هو لغة في السؤال، لهجة يعني. وقيل سال اسم لوادي في جهنم، يروى ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والأول أفصح وأصح، والأول أصح. قال: واختلفوا في الباء في قوله بعذاب، سأل سائل بعذاب أي عن عذاب، سأل عن عذاب يوم القيامة، عن عذاب واقع نازل كائن على من ينزل عليه، ولمن ذلك العذاب. سأل سائل بعذاب أي سأل سائل عن عذاب، فالباء هنا بمعنى عن عذاب واقع، لمن ذلك العذاب، فكانت الإجابة للكافرين. وذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، قال بعضهم لبعض: من أهل العذاب ولمن هو؟ سألوا عنه محمدا فسألوه، فأنزل الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، أي هذا العذاب للكافرين. واللام هنا بمعنى على، يبقى أنا عندي حرفين، الباء بمعنى عن واللام بمعنى على، للكافرين أي على الكافرين. وهو النضر بن الحارث حيث دعا على نفسه وسأل العذاب، فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صبرا. وهذا قول ابن عباس ومجاهد: ليس له دافع من الله، أي بعذاب من الله، لا يستطيع أحد أن يدفع عذاب الله. ذي المعارج، قال ابن عباس: من الله ذي المعارج، أي ذي السماوات، سماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها وتعرج إليها. وقال سعيد بن جبير: ذي الدرجات، وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم. ومعارج الملائكة، تعرج الملائكة والروح، الروح جبريل عليه السلام إليه، أي إلى الله عز وجل، تعرج تصعد الملائكة إلى الله وجبريل إلى الله، وهذا فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سنين الدنيا، وقال الحسن: هو يوم القيامة، وأراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس 50,000 سنة من سني الدنيا. وقيل معناه: لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه في 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد صبرا جميلا على تكذيبهم إياك. وهذا قبل أن يأمره الله بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إنهم يرونه بعيدا، يرون العذاب ونراه قريبا، لأن كل ما هو آت فهو قريب. يوم تكون السماء كالمهل كعكر الزيت، وقال الحسن كالفضة إذا أذيبت، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المسبوق، ولا يقال عهن إلا للمسبوق، ولا يسأل حميم حميما. قرأ البزي عن ابن كثير: لا يسأل بضم الياء، أي لا يسأل حميم عن حميم، لا يسأل قريب عن قريب، يفر القريب من القريب، ويفر الوالد من ولده، والولد من أبيه، أي لا يقال له أين حميمك. وقرأ آخرون بفتح الياء، أي لا يسأل قريب قريبا لشغله بشأن نفسه، كل مشغول بنفسه. يبصرونهم، يرونهم، وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس، فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسأله. يا الله يا الله، ترى أباك ولا تسأله ما حالك، كيف وضعك، ترى ولدك وأيضا تتركه، كل مشغول بنفسه. يود المجرم، يتمنى المشرك، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يريد أن يفتدي بولده وزوجته وصاحبته وأخيه، بل وفصيلته، كل عشيرته، يريد أن يفتدي بهم، هم يهلكون وينجو هو، كل يقول نفسي نفسي. لو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، أي تضمه ويأوي إليها، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود لو يفتدي بهم جميعا ثم ينجو هو من عذاب الله، كلا، مش هيحصل الكلام، لن ينفعك إلا عملك، لن ينفعك إلا عملك، كلا لا ينجيه من عذاب الله شيء. ثم ذكر حال جهنم: إنها لظى، اسم من أسماء جهنم سميت بذلك لأنها تتلظى، أي تتلهب، إنها لظى تتلهب، نزاعة للشوى، تنزع النار الأطراف فلا تترك لحما ولا جلدا، تدعو النار إلى نفسها من أدبر على الإيمان وتولى عن الحق، تريد النار أن يسقط فيها، تدعو من أدبر وتولى. وجمع المال فأوعى، أمسكه في الوعاء ولم يؤدي حق الله منه. إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع، الإنسان خلق هلوع، الحريص على ما لا يحل له، شحيحا، دجورا، شدة الحرص وقلة الصبر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني إذا أصابه الفقر لم يصبر، وإذا أصابه المال لم ينفق. يا الله، هذا هو الأصل في الإنسان. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأصل أن الإنسان في خسران، الأصل أن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا اللهم اجعلنا من هؤلاء المستثنين القلائل، إلا المصلين، الذي يصلي، الذين هم على صلاتهم دائمون يقيمونها في أوقاتها، والذين في أموالهم حق معلوم يخرجون زكاة أموالهم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي يتعدى بفرجه عن امرأته وملك يمينه هذا العاد، فأولئك هم العادون. والذين هم صفات أهل النجاة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي يقومون فيها بالحق ولا يكتمونها ولا يغيرونها، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فما للذين كفروا، فما بال الذين كفروا قبلك مهطعين مسرعين مقبلين إليك، مادي أعناقهم ومديم النظر إليك مطلعين نحوك. نزلت هذه في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون كلامه ويستهزئون به ويكذبونه، فقال الله ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما يسمعون. وقالوا لو كنا نسمع، سمع استجابة، أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عن اليمين وعن الشمال عزين حلقا وفرقا حولك، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيها؟ وقد كذب هذا، كلا لا يدخلها. إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، نبدل هؤلاء الكفار بأناس أفضل منهم، وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداس، أي من القبور، صراعا، أي إجابة الداعي، كأنهم إلى نصب، إلى صنم أو إلى شيء منصوب، بفتح النون وسكون الصاد يعنون إلى شيء منصوب. يقال فلان نصب عيني، وقال الكلبي إلى علم ورايه، يفضون أي يسرعون خاشعة ذليلة خاضعة، أبصارهم ترهقهم ذلة، تغشاهم هوان، يغشاهم هوان، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.